هو طارق كده احنا هن... الاسئله مفتوحه في طارق فلسطيني عبد الله عليلان نعم السلام عليكم السلام ورحمه الله وبركاته مساك الله بالخير والبركه احمد الله اليك طيبك الله حيا وميتا عفوا بارك الله فيك سامحك الله الله يجزيك خير ويتقبل منك هذا حسن الظن باخيك فقط وانا نحن لسنا في العير ولا في النفير والله المستعان انا حينما اسمع مثل هذا الكلام اتذكر المثل العربي القديم ان البغاث بارضنا يستنشر وجزاك الله خير على حسن ظنك اولا ثم على استفقادك وسؤالك عن اخيك ثانيه أخبرني في الأمس القريب أخونا أبو الحارث لأنك اتصلت ولم أحظى بسماع صوتك فالحمد لله الذي قدرني على هذا السماع الله يبارك فيك أخبرني وبشرني هل استقر مقامك إن شاء الله؟ ما شاء الله ما شاء الله إن شاء الله هذه نعم وبارك الله فيك لهذا الفضل يعود إليك لأن القرب هو في الحقيقة هو الذي يؤثر أما نحن فبعيدون فسجل الله لك إن شاء الله أجرك وثوابك وادخر ذلك لك يوما لا ينفع مال ولا منون إلا من أتى الله بقلب سليم الله يبارك فيك وجزاك الله عنا كل خير والله يعني تسر كل حبيب وتزعج كل بغيض ماذا نرجو من ربنا وقد بلغت 80 ولا أزال أنطلق وأذهب وكل ليلة ندعى بدعوة إما مثلا احتفال بأخ قريب أو صديق حميم بعيد ولعلك بلغك أن أخانا عيد عباسي قد أخرج عنه وهو اليوم زائر عندي وقد اتصل بكثير من أخواننا واتصلوا به ورحبوا به ولابد أنك سمعت بتفريج عنه هو عندي نعم تفضل أما أنا فأقول لك مودعا ولو وقتا حاضرا السلام عليكم وهذا الأخ الأستاذ عيد عباسي ويكنى بأبي عمار هو معك الآن السلام عليكم يا أخي ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا الحمد لله رب العالمين نحمد الله على فضله وكرمه والتفريج الحمد لله نتعرف بالاسم الكريم أخونا العزيز عبد الله العبيدان من وين؟ من حائل ما شاء الله تطلب تدرس أنت في بلاد أين؟ جميل وتدعو إلى الله عز وجل إن شاء الله في أي البلاد إن شاء الله ومن أحسن قولا من دعا إلى الله وعمل صالحا وقرن من المسلمين الله يحفظك يا أخي جزاك الله خير إن شاء الله جميعا في أي البلاد الآن تقيم الآن في حائل نفسها نعم أيوه الله يحفظك والله هي نعم يعني على الحدود هي فقد يصحبها بعضهم طيب هذا اختصاصا على كل بخضارها وجمالها هيك يقول استاذنا بسبب خضرتها وجمالها وزرعها الحقوق هذه بالضبط هذه الطريقه الجوه فين ما شاء الله الصيف على كل حال نرجو ان تكون ان شاء الله باهلها عامره وبالاسلام والسنه ومنهج السلف الصالح يعني مسروره ومنتشر فيها ذلك ان شاء الله الله يجزيك خير طيب يعني كيف ان شاء الله في شباب يقبلون عليها وعلى الكتب السرعيه الله يعطيكم العافية الحمد لله لكن يجب الحرص على أن لا تنحرف هذه الفطرة خاصة تجاه هذا الغزو الغربي الكافر إن شاء الله يعني تسلح ب إن شاء الله الصبر والثبات والحكمة والمواعظ الحسنة فالله عز وجل يوفق والإخلاص أولا وأخيرا ادعو لنا بظهر الغيب ونحن ندعو لك إن شاء الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أكرر شكري لهذا الاتصال والمهاتفة فجزاك الله عنا خيرا والسلام عليكم لا حول ولا أنت صادق بارك الله فيك وأنت حينما تتصل تكون مخلصا من قلبي متفضل أن البنات بعد ما خرجوا من المدارس واحدة بالثامن واحدة بالتاسع لأنه بالكويت كان في مجال